أوداجه دما، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول له فيما قتلته، فيؤخذ به إلى النار أي بالقاتل. فالأمر ليس بالسهل. نعم، وقد حصلت التجارب، حصلت التجارب، فماذا؟ فمن خرج على حاضر السعل ماذا يا اخواننا؟ من خرج عليه ضحنهم في حماء، نعم، وابادهم، ابادهم. ومن كذلك ايضا اراد الخروج على الحكام، فانهم ربما يشجعون في الخروج على الحكام، هم انفسهم ويدفعون، هم انفسهم يدفعونه الى ذلك ليبرروا مواقفهم اذا بطشوا بالمسلمين، برروا مواقفهم اذا بطشوا بالمسلمين، فربما يدفعونه الى ذلك، والله المستعان. فعلى هذا ينبغي، فليجب اذا راينا كفرا بواحا ان ننظر الى انفسنا والى مجتمعنا. اذا راينا كفرا بواحا فهو واجب الخروج، الا ان يكون الحاكم متاولا، او يكون يرى حكم الله احسن ولكن لا يستطيع ان ينفذ، ومع هذا فواجب عليه ان يعتدل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: نعم، يقول: فاحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، عن بعض ما انزل الله اليك. فلسنا نبرر مواقفهم في هذا، بل واجب على الحاكم، بل الواجب على الحاكم ان يعزل نفسه اذا راى انه لا يستطيع ان يحكم بالاسلام. وهكذا اذا كان مكرها وليس بمكره، او كان جاهلا وايضا ليس بجهال، فماذا بقي ان ننظر الى حالة المسلمين الذين يريدون الخروج على الحاكم، ايستطيعون ان يواجهوه ان يكونوا ضحية كما حدث في غير بلد، او يأتي عليهم شيوعي يلعب بهم نقوم على هذا الحاكم كما حدث في عدن في وقت الشيوعيين واخراجهم بريطانيا. الشيوعيون هم الذين دفعوهم الى ذلك ثم وجبوا على الكراسي، وكما حدث في الحبشة عند ان ثاروا على الاستعمار، الشيوعيون هم الذين دفعوهم الى ذلك ثم ثاروا على الكراسي وابادوا الاسلام والمسلمين وقتلوا المسلمين قتلا ذريعا. وهكذا ايضا ربما يأتي الحاكم كما فعل جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، إذا أقام شخصا يرميه بالمسدس من أجل، ثم بعد ذلك يقولون: من أين أنت؟ قال: أنا من الإخوان المسلمين، من أجل أن يبيد الإخوان المسلمين ويسج بهم السجون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يلتق المؤمن من جحر مرتين. نعم، فينبغي أن ينظروا أيستطيعون أن يواجهوا الحاكم أم لا. أمر آخر، أيواجهون الحاكم نفسه أم يواجهون مسلمين مثلهم يصلون، يواجهون المسلمين مثلهم يصلون. أمر ثالث، عندهم رجال مستعدون أن يصبروا في السراء والضراء